الحلم به القلب وتنفرج به الكرب وتنقض به الحوائج وتنال به الرغائم وحسن الخواتم ويستسقى محمد الذي تنحل وتنال به